يقول السائل سمعت شاب مثلا عند بعض الاخوان عند اكثر من عام فرفض الزكاه عن هذا المبلغ او انتظر حتى اخر عليه منهم في دون ان تكون الله. اذا كانوا املياء فعليك ان تخرج الزكاه اذا حال الحول وانت بخير طالبهم وما طالبهم. اذا كانوا املياء فالواجب اخراج الزكاه اذا تم الحول ولو لم تقبضها منهم. اما اذا كانوا معسرين فالصحيح لا يلزمك الزكاه حتى تقبضها منهم. او كانوا مماطلين عندهم ما لكن ما يعطونك تطلبهم ولا يماطلون حتى تقبض منهم. فاذا قبضت ابتدي الزكاه او اذا حال الحول. واذا خرجت عن حول الماضي زكاه عام واحد قد قال بهذا بعض اهل العلم هذا حسن ان شاء الله، والا فلا يلزمك الا ان تستقبل عاما جديدا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.